ولكن الرسول ما يتبع. وهذا مثال ذلك يعني يعني الإنسان الذي يعلم الحجج ويعلم الأدلة إذا خالف يكون مثلا رجل عام خالف في بعض الأمور يكون إيه عذابه أخف. لكن واحد يعرف النصوص مثلا حاكم يعرف مثلا قاضي يعرف الأحكام الشرعية ويعرف كذا فإذا يعني خالف هذا يكون عذابه أشد. هذا معنى وليه تبعت أهوامه. والله يقول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لئن أشركت لا يحبطنك. ومثال ذلك في دنيانا هنا رجلا مثلا ملك عظيم جبار يأتي مثلا برئيس الوزراء أو بولي عهد يقول له إذا خالفت أمري أنا أفعل بك كذا وكذا يعني قطع مثلا أضرب رأسك للسيف أو قطع إربا إربا. فإذا قال له هذا كذا الثانيين لو خالفوا إيش يسوي لهم يكون أشد. هذا معناه يكون إيه أشد. هذا معناه ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من إنك إذا لمن الظالمين. إنك برضو الخطاب للرسول يعني إن من يفعل هذا يكون من الظالم. والظلم غير ما مرة قلنا أنه ينقسم إلى والذي يخالف أمر الرسول في أشياء مثل ذلك يكون كافرا. والظلم ينقسم ظلم أكبر وهو ظلم الشرك وظلم أصغر وهو ظلم المعصية. وهذا موجود في القرآن في كثير من آيات القرآن. مثلا الله يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أكبر. وفي آية أخرى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم قسم الله الذين آتاهم الكتاب من المؤمنين إلى ثلاثة أقسام. ظالم لنفسه يعني عنده حسنات وسيئات وسيئات أكثر من حسنات هذا في خطر. ومقتصد حسناته قد سيئات تبقى لسانه نعم. وسابق الخيرات حسناته أكثر من سيئات هذا مفهوم له خلاص. لأنه ما في واحد ما يعني ما يدري لما يدري مرة الرسل صلوات الله وسلم. أما نحن كلنا عندنا جميع البشر عندنا فأي إنسان. فلذلك هنا الظلم المراد يعني رجل يعرف الحق ويعمل بغير الحق فهذا يكون عذابه أشد حتى في الدنيا. وهذا معناه يقول الله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم يعني بدعهم وأمرهم اليهود والنصارى من بعد ما جاءك من العلم بعد ما جاءك القرآن وأمرك أن تتوجه إلى الكعبة. ولا يمكن للرسول بعد ما جاءه الوحي وولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة يقوم يتوجه إلى بيت المسجد هذا مستحيل. ولكن هذا المراد واليهود فعلوا ذلك بعدما لأن الله اليهود والنصارى أمرهم الله إذا بعثت محمد لتؤمنوا النبي. أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء وعلى جميع الرسل عندما يبعث محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليكم أن تتبعوا سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو وجميع العالم الموجودين في العالم الآن يجب عليهم أن يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم. وأي شخص لا يتبع محمد ويموت فإلى جهنم ما يشوف الجنة بعينه أبدا. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. ولكن الناس ما هم فاهمين هذا يظن أن الأديان السماوية ثلاثة واحد يصير يهودي بكيفه يصير نصراني بكيفه هذا كله هذا غلط. ويجب يصلي الصلوات الخمسة مثلا ما يصلي الصلاة التي كان والصلاة اللي يصليها دحين اليهود أو النصارى صلاة ليست بصلاة. يرآهم بعض الناس الذي في الكنائس يجي يوم الأحد العجائز والشياب الناس الشباب دول هذين كفروا بكل الناس يجوا ربع ساعة ونص ساعة ويجي القسيس ويقرأ لهم ذي الأناشيد وفي كمان موسيقى بس دخل الموسيقى في العبادة كده هذا كله غلط. نعم هذا مجوس ما عنده شغل معه مجوس كلام على أهل الكتاب فهذا ثم بعد ذلك يقول الذين آتيناهم الكتاب برضو مين الذين الله يقول عن الذين آتيناهم يعني أعطينا الكتاب. أيش المراد بالكتاب التوراة والإنجيل أيش المراد بالكتاب يجي مرات القرآن الكتاب مراد به القرآن مرة يجي بالكتاب مراد التوراة مرة تيجي بالكتاب الإنجيل. فهنا الذين آتينا يعني الذين أعطيناهم الكتاب يعني أنزل الله الكتاب التوراة على موسى عليه السلام وموسى قرأه عليهم وعلمهم جميعا في أحكام يعرفونه كما يعرفون أبناءه يعرفونه يعني يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم ويعرفون صدقه وأمانه. لأن القرآن لأن التوراة وصف محمد صلى الله عليه وسلم بصفات هذه الصفات لما بعث رسول محمد تنطبق عليه تمام. بس إنما والقرآن ذكر مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هم لما سمعوا هذا ظنوا أن هذا أحمد يكون من بني إسرائيل كده يعني اعتقد إن الله ما قال عربي القرآن يعني في التوراة ما قال إنه عربي ولا قال إنه من مكة ولا قال إنه من قريش هذا ما في بس مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. فهم فهموا ايه؟ ان هذا احمد سيكون ايه؟ بني اسرائيل، لان الانبياء من بني اسرائيل كثيرون، ها يجوا اكثر من 20 25 او الانبياء يجوا 1000 زياده. الانبياء عندهم زي العلماء في ايه في هذه الامه. فلما بعث الرسول محمد قالوا لا مو هذا، هذا احمد ده بعث الى الاميين الى العرب، الناس اللي ما يعرفوا الكتاب والقراءه، ها زي ما قال والذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل في ضلال. فيقول الذين اتيناه يعرفونه، يعني يعرفون محمد صلى الله عليه وسلم وصدقه وامانته، ويعرفون ان الله بعد ما كان الرسول يتبع نعم يصلي الى بيت المقدس يامره بان يصلي الى الكعبه، فكان لازم هم يتبعوا الرسول محمد. وان فريقا منهم، وان فريقا يعني جماعه من علماء اليهود وعلماء النصارى يكتمون الحق. لما بعث الرسول محمد قالوا لا مو هذا الرسول البشر غير كيس، هذا النبي غير هذا، وهذا ايه مغالطه، وان لا يكتمون الحق. يقول ايه ليس هذا النبي الذي بشر به عيسى والذي بشر به موسى، مع ان القران ذكر وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أخرجتم وأخذتم على ذلكم إصري. وهذا يعني أخذ الله الميثاق على جميع النبيين من لدن نوح إلى محمد إلى عيسى عليه السلام، إذا بعثتم محمد لتؤمنن به ولتنصرنه. ولأجل ذلك الرسول لما رأى يعني عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عنده صفيح صفحة من التوراة يقرأ فيها، قال له أفي شك يا ابن الخطاب لو كان موسى حي واتبعتموه وتركتموني لضللتم. ولو كان موسى حي عندما بعث الرسول محمد ينتقل من النبوة ومن الرسالة ومن أولي العزم إلى الصحبة، هذا الواجب عليه، وهذا نص القرآن. الآية في سورة آل عمران وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال لا يكتمون الحق. فيقول ليس هذه الصفات يعني تنطبق على محمد صلى الله عليه وسلم، إنما هذا ليس الرسول الذي بشر به عيسى، وليس الرسول الذي بشر به. وهذا مين بعض بخلاف بعض علماء اليهود نعم آمنوا بالرسول كعبد الله بن سلام، ها. ولذلك لما قيل له يعني يعرفون كما يعرفون أبنائهم قال نحن نعرف محمدا أكثر ما نعرف أبنائنا. ليه؟ لأن الإنسان يكون عنده زوجة نعم وتحمل وتلد 95% ولد، 5% يمكن في ليلة من الليالي هي خرجت برا واتصلت برجل وحملت منه، يمكن هذا ليس ببعيد، ها. لكن الله يقول لك صفة محمد كذا، قرآن يعني في التوراة في الإنجيل صفته كذا صفته كذا صفته كذا، يجي تطبق تمام فيصير إيه أكثر ما يعرفون هذا، ها. ولذلك يقول الله يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل معه صغير ابنك هذا؟ قال نعم يا رسول الله أشهد به. كده يعرفونه كما يعرفون أبنه، يعرفونه يعني يعرف علماء اليهود وعلماء النصارى الهافي هذا عائد على الرسول كما يعرفون أبنه، بل يقول أكثر ما نعرف أبنه، فإن أبنائنا يمكن 95% أنه ولدي ويمكن 5% أو 10% أنه ما هو ولدي، هذا ممكن. لكن الله يقول لك محمد صفة كذا صفة كذا، وتنطبق هذه الصفات على رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، هكذا. قال وإن فريق ليكتمون الحق ومن يعلم. ثم بعد ذلك يقول الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين، يعني ما جاءك في هذا القرآن من استقبال القبلة واستقبال الكعبة الحق من رب، فلا تكونن، وهذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم نهي من ذلك، فلا تكونن من يعني من الشاكين. ومن المعروف أن الرسول ما يكون في شك، معناه نحن كذلك لا نكون من الشك، لا يقول الإنسان لا يعني هذا ليش كذا، زي اليهود قالوا يعني الرسول محمد أول ما هاجر مكة إلى المدينة كان يستقبل بيت المقدس 18 شهر أو 17، ثم أمر بإيه؟ باستقبال الكعبة. قريش كذلك لما كان في مكة الرسول كان يصلي إلى الكعبة، لما جاء إلى المدينة قال لما دحين رجع إلى استقبل الكعبة، يعني هذا محمد متزبد، أول كان يستقبل بلكن يرجع إلى ديننا، ها. قريش قالوا طبعا يمكن محمد الحين بدل كذا مثلا كان اول يستقبل كذا، بعد ذلك يرجع يصير معانا كذا، فالذي جاء رسولنا قال الحق من ربك، يعني الامر القبلة باستقبال الكعبة هذا الحق، فلا تكونن من المنتج، لا تشكل شكلنا. وهذه لا وايه ونون التوكيد، يعني واحد يقول له مثلا يا مثلا لا تهمل درسك، هذا لا تهمل النهي للإهمال، اذا قال له لا تهملن درسك يعني ايه هنا تأكيد زيادة، فلا تكونن من الممتنين، لا تكونن من الشاكين، الرسول ما هم يبايك من الشاكين، معناه الأمة، يا أيها المسلمون يا أيها المؤمنون ويا أيها الناس جميعا لا تكونوا تشكوا فيما جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به القرآن فتكونوا من الممتنين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولكل وجهة هم وليها. كل وجهة هم يعني الجهة. ها؟ فكان الله أمر الرسول يستقبل بيت المقدس، الآن أمر الله أن يستقبل الكعبة، فهذا أمر من الرب ونحن ليس لنا إلا الطاعة. فاستبقوا الخيرات، يعني سابقوا إلى الخيرات. ومن سابق إلى الخيرات أن إذا أمر الرسول بشيء حالا ينفذ، مثل ما قال إيه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول في آيات كثيرة من كتابه. وحتى لما عرج به لما أسر بالرسول إلى مكة ومن مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء وعاد في ليلة، حصل هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كان في مكة، وإذا في ليلة من الليالي يأتيه جبريل بالبراق ويذهب به إلى بيت المقدس ويصلي بالأنبياء ثم يعرج به إلى السماء ثم يعود من ليلته إلى مكة. فلما عاد من ليلته في اليوم الثاني أخبر قريش إنه حصل كده، قالوا نحن نروح شهر ونعود شهر، أنت تروح في ليلة؟ هذا كلام سحر هذا. فشخص قابل من المشركين قابل أبو قال لي إن صاحبك يذكر البارح إنه راح إلى بيت المقدس وعليه كل صدق، أنا صدقت ما هو أعلم، يجيب لي خبر من السماء من الله أبعد من هذا. ولذلك لأن حتى أنه في يعني في الإسراء والمعراج أن فراش الرسول كما كان، يعني مثلا الواحد لما يكون في الليل يكون محصور يروح بيت الخلاء ويرجع بيت الخلاء، المحل إذا كان وقت باش، لكن لو راح قابس ساعة أو ساعتين ثلاثة ساعات يجي سيء بارد. فهذا معناه يعني إيه؟ يعني ولكل وجهة هم وليها فالسر أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. يعني معنى هذا إثبات البعث، فإن قريش وكثيرا من الكفار يقولوا ما في بعث، ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع، يعني نساء يلدن وناس يموتوا كبارا أو صغارا ثم يدفنون ثم الأرض تأكل أجسامهم وتبقي العظام أو ما تبقي ولا شيء. ولأجل ذلك الله يرد عليهم قال أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، فالذي يموت في البحر والذي يموت في الجو والذي يموت والذي يغرق والذي كل يوم القيامة سيبعثهم الله. ولذلك هم كان يقول نعم ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولأجل ذلك الله يرد على الكفار قريش يقول زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملوا وذلك على الله يسر. وقال في آية أخرى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيد وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. نحن في دنيانا هنا لو أن إنسان عمل صنعة مثلا إذا عمل الآلات الإلكترونية الحديثة الآن شخص ما هندس ثم بعد ذلك حطمها، فإذا أراد يفعلها مرة ثانية يكون إيه أسهل، إذا كان هذيك عملها في سنة يصير هذه يعملها في ستة أشهر. فما بال الرب الذي أمر بين الكاف والنور، الله ما يحتاج له يعالج الأمور. ها عندما يأمر إسرافيل بالنفس في الصور في آخر الزمان يموت الناس جميعا، إنما يأمر ينفق مرة ثانية يحيي الناس جميعا. وجاء في آية ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحد، ما في علاج. أما المخلوق مهما كان عنده لابد يعالج الأمور أبدا. وهذا معناه أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، هم قالوا أبدا أبدا إذا مات الناس خلاص. ولذلك كان يقول متى هذا الوعد إن كنتم صادق، الأنبياء كلها الأمم المكذبة للرسل يعني قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقريش، متى يوم القيامة؟ ده نحن عشنا 50 سنة ما شفنا لا يوم قيامة ولا شيء، إن الناس إلا ماتوا بعض إذن كلامات. ولذلك وقالوا في القرآن إنه أساطير الأولين، يعني حكايات الأولين، محمد راح اجتمع وجمع حكايات أو الناس المتقدمة، قصة نوح وقصة إبراهيم وقصة موسى وذكر وصار إيه يذكرها هنا في مكة. وكان رجل من قريش يعني كان من كفار قريش يذهب إلى فارس وإلى الروم، فارس معناه يعني في إيران وما حولها هنا، وإلى الروم إلى الشام وإلى هذا، ويأتي بقصص لأنه أعظم الدول في ذلك الوقت فارس والروم، فيأتي بقصصهم ويجي يجلس هناك. الرسول إذا جلس هنا يعلم الصحابة القرآن ويجلس هناك، تعال أنا أقرأ لك قصة فارس والروم. كل هذا إيه عداوة إيه للإسلام، ولكن مع ذلك بعد ذلك نعم كثيرا منهم أسلم. فيقول هنا نعم يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. ما في إن الله على يعني عندما يأمر إسرافيل بالنفس للصور يموت الناس جميعا ولا يبقى ولا حتى أن جبريل وميكائيل يموتون جميعا. ولذلك يقول الله تعالى في آية من القرآن لمن الملك اليوم، إذا مات الناس جميعا ولا يبقى لا نبي ولا مرسل ولا ملائكة ولا شيء، الله يقول لمن الملك اليوم، فما يوجد مجيب، يجيب نفسه منه لله الواحد القهار. حتى يبان اسمه ايه الدائم، هذا ما يتجلى تماما الا في ذلك اليوم. ثم بعد ذلك بعد مدة يأمر بإسرافيل ينفق الصور يحيي الناس جميعا ويحاسبهم الله، فالمؤمنون يدخلهم الجنة والكافرين يدخلهم النار ويخلدوا في النار، والعصاة إما يعذبهم عذاب على قدر ما يحتاجون من العذاب، أو يشفع فيهم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيرهم من الشفعاء. المؤمن مآل إلى الجنة، المؤمن مآل فين؟ إلى الجنة، ما يخلف مهما عمل من المعاصي. وجاء القرآن: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو. أما الذي يخلف النار الكافر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهذا يعني بعض العلماء يقول أن المسألة استقبال القبلة الكعبة على ثلاث مراحل جاء الأمر. إذا كان الإنسان في مكة لازم يقابل عين الكعبة، مثلا الكعبة زي هذا يكون قابلها، هذه الآية الأولى: فلنولينك قبلة ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني لازم نفس الكعبة. هذا في مكة، يعني في المسجد، المسجد الحرام. هذه الآية الثانية لا، هذه لمن كان يعني خارج عن مكة، خارج عن المسجد الحرام جهة الكعبة، يعني الجهة. وإذا كان في هذا الجهة كلها، مثلا معروف أن الناس يحضرون، ولذلك الرسول هنا قال في هذا في المدينة هنا: ما بين المشرق والمغرب قبلة. فين المشرق؟ فين المغرب؟ هنا. فين القبلة حقت المدينة؟ مثلا مثل المدينة مثلا الأردن، العلا، تركيا، يمكن بعض في أوروبا الذي على تركيا اليونان كلهم يستقبلون. نروح مثلا جهة ثانية، مثلا في جدة، جدة يستقبل المشرق. نجي نجد يستقبل المغرب، الطائف يستقبل، وهكذا يعني يستقبل المغرب. ففي كل جهة يستقبل يشوف فين الكعبة، في أي جهة يستقبل، مو لازم لأنه ما يقدر يصلي. أما المدينة هنا فالرسول لما يعني أمر باستقبال الكعبة جاء جبريل وأظهر له ميزاب الكعبة، فالقبلة دحين المحراب النبوي هذا مقابل الميزاب تماما، مقابل الميزاب تماما. هذا جميل أن الله يعني أطلع الرسول وأطلع جبريل، معنى طلع الرسول فوضع المحراب على ذلك، وهذا معناه. فهذا ومن حيث خرجت فولي وجهك، وإنه للحق من ربك، يعني هذا هو الحق من ربك، ويجب على الناس جميعا أن يستقبلوا الكعبة. وما الله بغافل عما تعملون، الله بغافل زي ما هذه يسمى في اللغة العربية ما الحجازية الذي ترفع المبتدا وتنصب الخبر وهي تعمل عمل كان. ودائما في الغالب أن دائما خبر ما الحجازية يعني يجوز أن يكون فيها يعني جر الخبر بالبعض. وما الله بغافل، بمعنى حجازية ترفع المبتدا وتنصب الخبر، ورفع الدلالة هذا اسم ما، وبغافل الباء حرف جر زائد، وغافل مجرور لفظا منصوب، لأنه أصل التعبير يعني بدون الباء. وما الله غافلا، لأن ما الحجازية تعمل عمل كان، إيش عمل كان؟ إيش ترفع المبتدا وتنصبه أما عن الشيء الذي تعمله. طيب كل إنسان يعمل في هذه الدنيا فإنه سيأتي يوم القيامة ويجد ذلك العمل، إن خيرا فخير وإن شر فشر. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويأتي من لدنه أجرا عظيما، ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. السيئة بسيئة حتى في مكة، بس إنما السيئة في مكة تصير كبيرة، بس هذا أصح له. في بعض الناس يرى أن السيئة في مكة تتضاعف، وأصح الأقوال أنها لا تتضاعف، لأن القرآن يقول من جاء بالسيئة في العالم من من حلفاه، فلذلك إنما السيئة تكون كبيرة. مثلا واحد يرتكب ذنب في مكة يمكن لما في بلد الثانية تكون هي واحدة لكنها صغيرة، لكن في مكة. ولذلك بعض العلماء كعبد الله بن عباس قال: أنا لا أسكن في بلد تتضاعف فيها السيئات كما الطائف، ونقل من مكة وراح الطائف له، يقول أنا ما مكة هذه ما تصلح لها. بعد ما تنقل سنين طويلة جلس سنين طويلة يعلم الناس العلم والمناسك وهذا، بعد ذلك في الآخر نقل إلى الطائف حتى مات في الطائف. والله ثم الآية الثانية قال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني هذا من كان بعيدا عن مكة. جميع العالم الإسلامي لازم يولوا وجههم جهة المسجد. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وحيث ما كنتم، جميع العالم في أمريكا في روسيا في أي مكان لازم يولي وجهه إلى فين؟ إلى جهة المسجد. شوف فين الكعبة، فين مكة، في أي جهة يولي وجهه إذا أراد أن يصلي. وهذا في الفرائض. أما في النوافل فله أن يستقبل حيث شاء. إذا إنسان راكب مثلا بعيد وكان يصلي نافلة في الآن يستقبل هنا ويستقبل هنا طبعا. كذلك مسافر بالطائرة، نعم يستقبل أي جهة، يعني نوافل. وأما الفرائض لازم يستقبل يستقبل الكعبة. أما النوافل فجاء كان الرسول يسافر ويصلي على بعيره النوافل، لأن لا يكون للناس عليكم حجة، لأن لا يكون للناس معناه هنا يعني أهل الكتاب، الناس هنا بمعنى إيه؟ بمعنى يعني علماء إيه؟ اليهود والنصارى. وقلنا غير مرة الناس في القرآن مرات يجي يعني بمعنى جميع الخلق، ومرات يجي بمعنى إيه؟ معنى ناس خاصين، ومرات يجي بمعنى العلماء. موجود هذا، يعني هنا يقول الناس يعني معنى علماء اليهود والنصارى، لأن يكون حجة. يقول إيه؟ أول كان محمد دا يستقبل إيه؟ بيت النقل، الحين صار يستقبل إيه؟ نعم يستقبل الكعبة. معناه إيش محمد هذا؟ يتغير من حالة إلى حالة ما هو سهل. ومرات يجي الناس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أيها الناس يدخل في جميع العالم. يا أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، معناه ويجي مرات الناس المراد به مثلا ناس مخصوصين، مثل ما قال الله تعالى في سورة آل عمران، في قول الله تعالى عن بعد قصة يعني أحد، بعد ما يقول إن الناس قد جمعوا لكم، إن الناس قد جمعوا لكم. إيش المراد بالناس هنا؟ معناه أبو سفيان ومن كان معه في جيشه. إن الناس، لأن أبو سفيان لما حصل بعد الانتصار في غزوة أحد، لأن قتل المشركون من أصحاب الرسول 70، نعم، وشج وجه الرسول وكسر رعيته، حتى أنه قال لنا العزة ولا عزة لكم، ثم عاد إلى مكة. ولما كان في الطريق قابل ناس من العرب، قالوا انت فين رايحين؟ قال رايحين النبي. قال اذا رحت المدينه قابلوا محمد يقول له اننا قد اجمعنا العزم على ان ناتي ونرجع ونستعصم، ما نخلي ولا واحد، لان دحين ايه في ضعف هم صاروا قتلوا. فجاء هؤلاء العرب واخبر الرسول ان ابا سفيان يقول كذا وكذا، فقال الرسول لاصحابه يقولوا هذا ان الناس قد فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمه حسبنا الله ونعم الوكيل لما قالوها ربنا ادخل الضعف في ايه؟ نعم في ابي سفيان وجيشه. لأن دحين العرب سمعوا إنه قريش نعم حاربوا الرسول محمد وحصل له انتصار. طيب لو رجع انعكست المسألة، ما يدري ما أعرف الغيب، بل كنت انعكس يصير إيه؟ بدل ما كان فيه انتصار يصير فأدخل الله رحمه ورجع له. وكذلك إبراهيم عليه السلام لما قال حسبنا الله ونعم الوكيل، أمر الله النار أن تكون بردا وسلاما على إبراهيم. حتى إنه في عبده يقول أن لما هو مرمي إلى النار اعترض له جبريل فيها، قال ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا، أما إلى ربي فبلا. قال فالسلب قال علمه يغني عن سؤاله. ولما نأذن فيه وإذا هم يشوفوها نار وهو يشوفها يعني محل يعني نزهة روضة من الرياض فيها ماء طيب ونبات طيب وأشياء طيبة. ولما انتهت النار بعد شهر أو شهرين، لأن الجبال هم جاب، وإذا بإبراهيم جدي جيب، لكن هذه النار كلها ما حرقت، لكن بس أخرج من بلدين لا تسجد، فهاجر من العراق إلى الشام. ولذلك لئلا يكون الناس عليكم الذين ظلموا منهم، إلا الذين ظلموا منهم يعني ارتكبوا الظلم وخالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا تخشوهم واخشوني. لا تخافوا، لا تحضروا منهم، لا تخشوهم واخشوني، لا تخشوا شبه الظلم. لأنه من شبههم قالوا هذا محمد، يعني زي ما يقول مزلزل. أول كان يستقبل مثلا الكعبة وبيت النقل لما كان في نقل ما في شيء، بعدين جاء المدينة صار يستقبل بيت المقدس، بعد 17 شهرا رجع إلى الكعبة. معناه كذلك بكرة يجينا بأشياء تانية. فهذه كله لا يضرك ولا يخالف، فإن الله سينصرك وسيؤيدك عليهم وينصرك عليهم، لأنها كنا فعلنا. فلا تخشوهم مخشوني، أي لا تخشوا شبهة الظلمة المتعنتين، وأفرض الخشية لله، فإنه تعالى هو أهل أن يخشى منه. وقول ولأتم نعمتي عليكم، ولأتم نعمتي عليكم، عطل ألا يكون الناس ولأتم نعمتي فيما شرعت لكم من استقلال الكعبة. فإن الإنسان إذا يعني قبل أمر الله وامتثل أمر الله، الله قال له استقبل الكعبة واستقبل الكعبة، له في ذلك أجر. يعني إنسان مثلا الله قال له صلي فصلى، قال له أدي الزكاة فأدى، قال له أطيع الله، ففي كل هذا له أجر وله حسنات في ذلك. هذا يعني نعم. ولعلكم تهتدون، لعلكم تهتدون إلى ما ضلت عنه الأمم، فإن الأمم قبلنا ضلوا أبدا، ما قدروا يعني يعرفوا القبلة الصحيحة أبدا. القبلة الصحيحة هي هي أن يستقبل المسلمون جميعا الكعبة، هذا هو ما يريد الرب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى كما أرسلنا فيكم رسولا يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. كما أرسلنا يعني مثل ما فعلنا، أمرنا بتحويل القبلة إلى الكعبة، أرسلنا فيكم رسولا، والمراد به هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليكم آياتنا يعني يتلو عليكم آيات القرآن الذي فيه كل شيء، نعم، ويزكيكم يعني ويطهركم من رجس الوثنية والحسان، ويخرجكم من الظلمات إلى النور، ويعلمكم الكتاب والحكمة. هنا الكتاب المراد به القرآن، والحكمة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش المراد دائما كثيرة يجي الحكمة، الحكمة المراد بها سنة رسول، والسنة نحن في حاجة إليها ماسة مثل أشد من حاجتنا إلى الطعام وإلى الشراب. ولذلك الرسول حذر هذه الأمة: لا أوفين رجلا يجلس على أريكته فيقول: ما وجدناه في كتاب الله عمل به، وما لم نجده في كتاب الله لم نعمل به، فإني أوتيت القرآن ومثله معه. يعني الرسول أوتي القرآن وهو يفسر لنا يعني القرآن مجمل، يجي السنة نعم تبين الآن. والرسول حذر هذه الأمة من يعني من 15 قرن إنه يعني لا يلفي أن رجل، يعني لا يلفي أن رجل يعني يجلس على أريكته على كرسي، زي في عصرنا هذا يجلس على كرسي دوار، ويكون أمامه كذا ماسة كبيرة وتلفونات وكذا وكذا وشيشة كمان معاها، ويقول: يا أخي القرآن كثير، القرآن إيش لنا بالسنة؟ السنة فيها أحاديث صحيحة وفيها أحاديث ضعيفة، خلاص القرآن. وهذا قد ظهر يعني الآن، ظهر ناس في هذه البلاد الإسلامية، مو في النصارى، في البلاد الإسلامية يقول يكفي القرآن. هؤلاء يقول إيش بس؟ يقول لك الله يقول: ما فرطنا في الكتاب من شيء، الله قال ما فرطنا، لا إيش نبغى بالسنة؟ ما في حد. طيب نقول لهم: تعالوا يا إخوان، أنت صلي الظهر 4 ركعات، من فين جبت 4 ركعات في السنة؟ في القرآن ما في أن الظهر 4 ركعات، العصر 4 ركعات، في القرآن؟ مثلا المغرب 3 ركعات ما في القرآن، نعم العشاء 4 ركعات ما في القرآن، الفجر 2 ركعات ما هو مثلا. طيب يعني كذلك الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يأتي الزكاة كم يكرر؟ قرش 100 5 6، فين هذا؟ ما في القرآن. الله قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، بس. مين اللي بيّن الزكاة؟ رسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن زكاة الإبل كذا، وزكاة البقر كذا، زكاة الغنم كذا، زكاة الذهب كذا، زكاة الفضة كذا. كذلك قال: ولله على الناس حج البيت. طيب حج البيت متى؟ في أي يوم وفي أي شهر؟ وإيش الحج؟ هذا مين اللي بيّن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حج بأصحابه، يبين لهم الحج. أحرم وذهب إلى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة، وكذلك وقف بعرفة وبات بالمزدلفة ورمى الجمار ونحر هدية إلى غير ذلك. في مين اللي يبين؟ الرسول. وهذا هو الحكمة. ولذلك الله يقول لأزواج الرسول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. مثلا يعني مثال لذلك عشان يقرب، مثلا يعني متى تطهر المرأة من الحيض والنفاس وإيش أحكام؟ لأن أبو بكر يمكن ما يعرف هذا. مين اللي يعرف أزواج الرسول؟ كيف يغتسل الرسول من الجنابة؟ مين اللي يعرف هذا؟ أزواج الرسول بينوا لنا إن الرسول كان يفعل كذا في الجنابة، ولا بد من السنة. ولذلك الله يقول لأزواج الرسول: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله. فإذا نزلت على الرسول 5 آيات أو 10 آيات في بيت عائشة، دغري حالا تقراها على طول، تعلمها الرسول سواء كانوا ذكورا أو نساء. وهذه هي الحكمة. فالحكمة لا بد منها، هذا معنى الحكمة، ولا بد من السنة. وعلماء الحديث وعلماء السنة حفظوا السنة تماما، يعني موجودة السنة الصحيحة على أحسن ما يعرف، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي أبي داود وفي الترمذي وفي النسائي. وظهر ناس كده في بعض البلاد الإسلامية يقول: لا بس يكفي القرآن، ليش لنا وشرف السنة؟ ده ما يحتاج للسنة، هذا خطير جدا، يعني يمكن يؤدي إلى الردة، كيف يصليه؟ لأنه ما في كثير من الأشياء في الأحكام في القرآن، يعني ما في يعني أشياء كلها مجملة، فالسنة هي التي تفسر القرآن. ولذلك يجي القرآن لأهله، ويجي السنة تفسر هذه الأشياء وتفسر هذا وتوضحه وتبينه أحسن بيان. ولذلك جاء قال رجل قال: نبيكم علمكم كل شيء. قالوا: نبينا علمنا حتى القراءة، هذا دخول الخلاء علمنا هذا. مسلم يبغى يدخل خلاء يقول: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبز والخبائث، قبل لا يدخل بيت الخلاء يخرج من بيت الخلاء يقول: غفرانك، الحمد لله الذي أخرج عني الأذى وعافى. الناس المتبذلين دحين في العالم يعرفوا هذا؟ ما يعرفوا هذا، صحيح ما يعرف هذا الأذى. كيف يدخل بيته؟ أدعي لدخول البيت، أدعي لوقنا الغينات، إذا انتهى من الصلاة إيش يقول؟ كل هذه بينها أحسن بيان. فما من شيء يقربنا إلى الله إلا بينه الرسول أحسن بيان، وما من شيء يبعدنا عن الله إلا وبينه الرسول أحسن بيان وحذرنا عنه، فصلوات الله وسلامه عليه. وآله قال والحكمة: ثم بعد ذلك ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. علمنا ما لم نكن. الصحابة كانوا فيه في جهل، الواحد يقتل يعني بنته، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر، أن يمسكه على يعني بنته يقتله. هذول لما دخلوا في الإسلام صار هم أرأب بكل الأمم حتى بالحيوان، ومر علينا في أحاديث إن رجل ممن كان قبلنا سقى كلبا فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. واحد سقى كلب شكر الله له فغفر. هذا حديث صحيح مسلم. كلب. طيب لو سقى مسلم إيش يصير؟ لو سقى شاتر لأنه كان نجس معروف، وأنه ممنوع تربية الكلاب إلا لثلاثة أشخاص، رجل عنده زراعة أو رجل عنده ماشية أو رجل يصيب. وأي واحد يربي كلب كما يساوي نحن المسلمين يربي كلاب في بيوتهم، رسول نهى عن ذلك كذا، يربي كلاب في بيوتهم، بيته في إيه؟ في أمس في مكة ولا في الرياض ولا في أي بلد يربي له كلب. واحد برا يربي كلب هذا جاهز، ومعلوم أن الكلب فلما سمع سبحانه قال يعني لنا في كل شيء عن أجل، قال إن في كل كبد رفبة أجل، يعني كل كبد حية فيها أجل، يعني واحد يسقي له كلب يسقي له شاء. وجاء في حديث برضو إن الله أدخل امرأة من النار بسبب إيه؟ هرة أخذتها وحبستها في مكان حتى ماتت، فلا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمت، فعذبها الله، معنى عذبها الله على ذنب ذنبها، مو معنى خلدها في النار عشان خلدها. يعني هذا الذي يفهم من النص، لأنها ما أشركت بالله، لكن ما عندها شرك، كل ربنا يغفر لها. يعني مثلا المرأة تأخذ هرة وتحبسها في كهف، ولا طائر ولا شيء، زي ما بعض الناس يعني يعملوا، يعني الأطفال الصغار نحن نراهم دائما في المدينة هنا وفي غير ذلك، الطفل الصغير نحن نعرف مناهج التعليم، يعني من أول سنة يجي المدرس يعني يفهم الطفل الصغير العطف على الحيوان والرفق بالحيوان، لكن هو ما إذا خرج من هناك عنده مدينة، حط فيها الحجر ويضرب الطيور، فيضرب الطيور يكسر إيه؟ رجل الطائر، يعني رايح دحين الطير هذا راح يجيب لي اولاده، بس الرجل خلاص ما يرجع، معناه يموت ايه اولاده. فليش؟ لانه يبغى ايش؟ اذا تعلم يعمل بالعلم. ولذلك هنا يقول ثم بعد ذلك ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فحصل لهم يعني الشيء الذي هذا. ثم يقول بعد ذلك اذكروني اذكركم، يعني ايه اذكرون؟ يعني اطيعوا اوامري وامتثلوا اوامري واجتنبوا نهي، اذكركم يعني اتوب عليكم واعطيكم يعني ما لا. وهنا هذه الايات الاخيره هي اللي نقراها بس يكفي. قال يذكر الله تعالى عباده المؤمنين ما انعم عليهم من بعثه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم اياته المبينات ويزكيهم، يطهرهم من الرذائل الاخلاق ودنس النفوس وافعال الجاهليه، ويخرجهم من الظلمات الى النور، ويعلمهم الكتاب والقران والحكمه وهي السنه، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون. فكانوا في الجاهليه الجهلاء يسبحون بالقول، فانتقلوا ببركة رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياء وسجايا العلماء، فصاروا أعمق الناس علما وأبرهم قلوبا وأقلهم تكلما وأصدقهم لهجة. قال الله تعالى قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال، وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة، فقال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار. إيش المراد بالنعمة في هذه الآية؟ يعني الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، يكفر بمحمد فهذا إيه؟ يعني كفر بنعمة التي أسداها الله إلى عباده وأحل قومه. وقال ابن عباس يعني لنعمة الله محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا ندب الله المؤمنين الاعتراف بهذه النعمة ومقابلتها بذكره وشكره، قال فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. وقال مجاهد في قوله كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يقول كما فعلت فاذكروني، قال عبد الله بن وهب عن هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم أن موسى عليه السلام قال يا ربي كيف أشكر، قال له ربه تذكرني ولا تنساني، فإذا ذكرتني فقد شكرتني وإذا نسيتني فقد كفرتني. وقال الحسن البصري وأبو العالي والسدي والربيع بن أنس إن الله يذكر من ذكره ويزيد من شكره ويعدل من كفر. قال بعض السلف في قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته، قال هو أن يطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن ابن محمد قال قلت لابن عمر أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله؟ وقد قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، قال إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته، يعني إذا ارتكب معاصي يعني فالله يلعنه، لكن لازم يذكر الله معنى يمتثل أوامره ما يعصي، هذا المعنى فاذكروني إذا ذكر الله هذا ذكره بلعنته حتى يسوى. قال الحسن في نفسي فاذكروني أذكركم، اذكروني فيما افترضت عليكم، يعني ايه اعملوا ما افترضت عليكم، اذكركم فيما اوجبت لكم على نفسي، يعني بان اغفر لكم ذنوبكم واتوب عليكم واغفر لكم الجنه. اذكروني اذكركم، قال اذكر الله اياكم اكبر من ذكركم اياه. وفي الحديث الصحيح يقول الله تعالى من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. وقال الامام احمد حدثنا الى ان قال الله عز وجل يا ابن ادم ان ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي، وان ذكرتني في ملأ ذكرتك في ملأ من الملائكه، او قال في ملأ خير منه، وان دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا، وان دنوت مني ذراعا بنات منك ذراعا، فإن تأتني تمشي أتيتك هرولة. وهذه الأشياء الأحاديث مؤمن بها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج أن نؤول هذه الصفات إيش معناه بأن نريد لنا الخير كما يفعل بعض الأشاعرة والماتريدية. فإن يعني ذكر الله يختلف عن ذكر الله، وهذا موجود في كثير من القرآن. الله يسمي نفسه سميع وبصير، ويسمي المخلوق سميع وبصير، فالمخلوق سمع غير وبصر غير، والمخلوق كما يقول هنا في دنيانا يعني الحين واحد يبغى يدخل الجيش يروح الطبيب يكشف عليه، إذا كان 6/6 بصره يقبلوا 10 في الجيش، 6/10 يقولوا روح مع السلامة، يعني معناها 6/50 هذا يطردوا برا واحد يقولوا كلام، 6/6 هذا في الطب الجديد هو يعني بصره إيه 100%، وأما 6/10 أو 6/50 هذا يعني قد يصير أعداء ولا يقبلوا. فلذلك ما في يعني تشابه. الله يصف نفسه بالعزة ويصف المخلوق بالعزة، ويصف نفسه بالعلم ويصف، قال بشرناه بغلام عليم. مين الغلام العليم؟ إسحاقنا. ويقول عن نفسه عليم في القرآن قد آيات، بشرناه بغلام حليم وغير ذلك يعني. فليس فيه تشبيه، اللفظ واحد ولا. وقال عن نفسه عزيز، وقالت امرأة العزيز. الناس العزيز من هي دي؟ ما في، العزيز هو قاعد ما باقي أبد ما يتغير أبد أبدا. ولذلك الناس كثير ما فهموا هذا. واحد يقول مثلا وهاب، يهاب غير شاب، الله بشوف جاوب الدنيا كلها من لدن آدم يرزقهم كلها. ما في يعني تشبيه أبدا، اللفظ واحد والمعنى مختلف كل الاختلاف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.